طب شغلك اللي واقف عندك؟ هنا؟ لا لا، عندي هذا كان عندي أنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 ألف. قد وصل بنا المقام عند الآية 59 من سورة الأنعام. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وثم التسليم. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه إنه ولي ذلك القادر عليه. وذكر نفسي وأحبتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسمعه كل ليلة، وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ابتدأنا ليلة البارحة بتفسير سورة الأنعام، وهذه السورة كما ذكرنا أنها من السور المكية، وترتيبها السادس من سور المصحف، ولها مقصد وهو تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين الضال ضلالات المشركين. قد نبهنا في اللقاء الماضي أن لها عدة ميزات، أنها نزلت جملة واحدة، وأنها أجمع سور لأحوال العرب الجاهلية، وأنها جمعت أسماء 18 رسولا في 4 آيات، وأنها اختصت بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السابقة. نعم الشيخ، تفضل أبو حليفة. شيخ، أنا يعني الإخوة يا اليوم يشد المحازم شوي، حنا إن شاء الله نختم سورة الأنعام الليلة شيخنا. أيوة، بس قدر نعم. لهم الوقت، عشان ما بعضهم عنده التزامات عنده ارتباطات، يعني كم نأخذ من أو كم يكرمونا بوقت؟ هم يكرمونا، هم كرماء، حنا نستاهل، هم يشدوا المحازم معنا الليلة إن شاء الله، ونختم بإذن الله سورة الأنعام. هذه المفروض يا شيخ، لأن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، نأخذ تفسيرها جملة واحدة. قسمناها البارحة اليوم. طيب، نسأل الله الإعانة. يعني في الساعة مثلا بعد الوقت أو إن شاء الله أقل، إن شاء الله أقل من ذلك إن شاء الله. نسأل الله الإعانة. يتهيأ الأخوة إن شاء الله. صلى الله أن يسر لنا ولكم الأمور. آمين. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلم المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع من منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراد والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعاتنها وصيدها وغير ذلك مما تحوي أرجاؤها، ويشتمل عليه ماؤها، وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان والقافل والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزرع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق، وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات، ولا رطب ولا يابس هذا عموم بعد خصوص إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ قد حواه واشتمل عليها، وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء. أو يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء. فدل هذا على عظمة رب العظيم وسعته في أوصافه الكلية، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك رب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط، وجل من إله إلا يحصي أحد ثناء عليه كما بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه آية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم به ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال رحمه الله: هذا كله تقرير للألوهية واعتداد على المشركين به، وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام. فأخبر أنه وحده المتمرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتعدوا حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية. وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف بهم حتى يسبوا أجالهم فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى، وهو أجل الحياة وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعد بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وهو تعالى القاهر فوق عباده ينفذ في مراده إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليس يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه. ومع ذلك فقد وكل بالعباد حافظة من الملائكة يحفظون عبده ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فهذا حفظه لهم في حال الحياة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم لا يفرطون في ذلك ولا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضى ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة المرزقية وما فيها من الخير والشر ردوا إلى الله مولاهم الحق أي الذي تولاهم بحكمه القدري، فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير. ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم الكتب ثم ردوا إليه ليتولى حكمه. قال: ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على شرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له وهو أسرع الحاسب بذلك ما لعلمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عنها عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة. أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفا ورحمته بهم وهم يبارزون بالشرك والكفران ويتجرون على عظمة من الإفك والبهتان، وهو فيما يرزقهم لن جذب الدواعيه من معرفته ودالت عقولهم في حب ولا مقت وانفسهم شد المقت حيث قادوا لدعي الشيطان المجيب للخزي والخسران ولكنهم قوم لا يعقلون. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أي قال رحمه الله: أي قل للمشركين بالله الداعين مع والية أخرى ملزما لهم بما أثبتوا من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الإلهية: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعذر أو يتعسر عليكم الحيلة، فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يهاج بحاجته في الدعاء وتقولون وأنتم في تلك الحال لئن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله أي المعتنين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب أي من هذه الشدة الخاصة ومن جميع قال: من هذه الشدة ومن جميع الكروب العامة ثم أنتم تشركون لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمه عليكم أي برهان أوضح من هذا على بطلان شرك وصحة التوحيد. قال الله وجل الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال رحمه الله أي وتعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يخلطكم شيئا أي يخلطكم أو يخلطكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض أي في الفتنة وقت بعضكم بعضا وهو قادر على ذلك كله فاحذروا من الإقامة على معصية يصيبكم من العذاب ما يتربكم ويمحقكم ومع هذا قد أقبر أنه قادر على ذلك ولكن من رحمته رفعنا ذي أمة العذاب من فوقهم بالرجب والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بخسف ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم باس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يرى معتبرون ويشعر بها العاملون في نسخة العالمون. انظر كيف نصرف الآيات أي ننوعها وناتي بها على وجوه كثيرة وكلها دالة على الحق لعلهم يفقهون يفهمون ما خلقوا من أجل ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. وكذب به أي بالقرآن قومك وهو الحق أي الذي لا مرية فيه ولا شك اعتريه قل لست عليكم بوكيل أحفظوا أعمالكم لست عليكم بوكيل إن أحفظوا أعمالكم وجازيكم عليها وإنما أنا منذرهم ومبلغ لكل نبأ مستقر أي وقت يستقر به وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر وسوف تعلمون ما تعادون به من العذاب. قال الله وجل الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في عجز غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال رحمه الله المراد بالقول في آيتين لا يتكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطنة ودعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح به وفي أهله فأمر الله رسوله وصلى وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض في آيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس القائضين بالباطن والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور وإن كان مصلحة فإن كان مصلحة كان مامورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مامور به وفيدا من خوض بالباطل حتى على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال وإما ينسينك الشيطان بلا أي بأنجل السماء على وجه نساني والغفلة فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. قال هذا يشمل القائضين بالباطن وكل متكلم بحمل محرم أو فعل المحرم فإنه يعرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنه معنى الإنكار فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يمرهم بالخير وينهم عن الشر إلا والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون أي ولكن يذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى وفيه دليل على أنه إذا كان التذكر والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه هو الواجب لأنه إذا نقض المقصود كان تركه مقصودا. قال الله هذا المرتبة هي مرتبة الإنكار القلبي فإذا الإنسان عجز عن الإنكار باليد انتقل إنكار اللسان إذا عجز عن إنكار اللسان انتقل إنكار القلبي وذلك بكراهية المنكر ومفارقته أثناء فعله فإن بقي ومع عجزه فيأثم الواجب عليه الانصراف وعدم البقاء في مكان المنكر. نعم أحسن الله عليكم. قال الله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يقد منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال رحمه الله تعالى المقصود من العباد أن يخلصوا لله دين بأن يعبدوا وحده لا شريك له ويبذلوا مقدرهم في مرضاته ومحابه وذلك متضمن لإقبال القلب على الله والتوجه إليه وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا وإخلاصا لوجه الله لا رياء وسمعة. هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين التقوى وقدي تقلدين أو لعبا ولهوا بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته وأقبل على كل ما يضره ولا في بطني ولعب فيه ببدني لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به وتنظر حاله فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به وتنظر حاله ويحذر من أفعاله ولا يغتر بتعويقه عما يقربه إلى الله. وذكر بأيدي الرجل جاء في الحديث الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل حمية فأيها في سبيل الله؟ قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالعمل الواحد إذا اختلفت فيه المقاصد لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. نعم. وذكر بأيدي كم القرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد لا ينعن وتفصيلا لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة التعية تركه وكل هذا لأن لا تبسل نفس بما كسبت قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرؤه على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب فذكر وعظها لتبتدع وتنزجر وتكف عن فعلها وقالوا ليس لا من دون الله ولي ولا شفيع قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفع أحد من الخلق لا قريب ولا صديق ولا يتولى من دون الله أحد ولا يشفع ولا شافع وإن تعدل كل عدن تبتدي بكل فداء ولو بمن الأرض دابا لا يقذ منها أي لا يقبل ولا يفيد أولئك المصوبون بما ذكر الذين أفسنوا ويهلكوا وأيسوا من الخير وذلك بما كسبوا لهم شراب من حميم أي ما انحاروا قد انتحروا يشفي وجوههم ويقطع معهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال الله قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين بالأرض حيران له أصحابه يدعون إلى هداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال رحمه الله قل يا أيها الرسول المشركين بالله يدعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي فيها عن النهي عنها فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين وعلى ذلك ما قال أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا وصف يدخل وهذا وصف يدخل به كل من عبد من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء وليس له من الأمر شيء إن الأمر إن الأمر إلا لله ونرد على عقابنا بعد إذا دان الله كالذي أي بعد إذا دان الله أي وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال. قال ومن الرشد إلى الغي من الصراط المصير إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تمضي بسالك إلى العذاب الأليم فهذه حال لا يرتضي ذو رشد وصعبا كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استوته الشياطين في الأرض فها أي أضلت وتيهت عن طريقه ومنهجه المصير إلى مقصده فبقي حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدى والشياطين يدعونه إلى الردى فبقي بين الداعيين حائرا وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى فإنهم يجدون فيهم جوادب ودواعي متعارضة داعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعون إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس والأمارة بسوء يدعون إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين فمن الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلها وأغلبها ومنهم من بالعكس من ذلك ومنهم من يتساوى له ومنهم من يتساوى لديه الدعيان ويتعرض عنده الجاذبان وفي هذا الموضع تعرف والتعريف على سعادة من أهل الشقاوة. قال الله تعالى وقوله قل إنه هدى الله والهدى ليس الهدى إلا الطريق التي شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما أعداه فهو ضلال ورد وأهلاك وأمرنا لنسلم رب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت طريق عبوديته فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكثر تربية وصلاة إليهم وأنا أقيم الصلاة وأمنا أن أقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها واتقوا بفعل ما أمر به واجتنب بما عنها وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون اليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم ويوم يقولكم فيكون قول العق الذي لا مرية به ولا مثل ناوية ولا يقول شيئا عبدا وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع به الأملاك فلا يبقى مليك إلا الله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابقة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والباطن والخفايا لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال الله وجل الله وهذا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين وفي قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم أحسن الله لكم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبي أزر أتتخذ أصنا من آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فإن فريقين يحق بالأمنه إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعواته إلى التوحيد ونهي عن الشرك. إذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة أين تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء وإني أراك وقومك في ضلال مبين. حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك وحين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إليه أرى بمصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وليكون من الموقنين. فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة. دقيقة. قال لعله من الكواكب المضيئات، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته على عن غيره. ولهذا والله أعلم قال من قال إنه زهرة قال هذا ربي أي على وجه التنزل أي على وجه التنزل مع الخاص أي هذا ربي فهل ما ننظر هل يسحق قرؤ هل يسحق ربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك. فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتقل إله وهو بغير حجة ولا بران. فلما أفلا غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده. فإن المعبود لابد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه. فأما الذي يمضي وقت كثير وغائب فمن أين يسحق العبادة. وهل اتخذوا إلها إلا من أسفل السفة إلا من أسفل السفه وأبطل الباطل. فلما رأى القمر بازغا طلعا ورى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها قال هذا ربي تنزلا. فلما فلا قال لي لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربي وعلم أنه إن لم يهدي الله فلا هادي له وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت قررت حينئذ الهدى واضمحل الردى فقال يا قوم إني بريء مما تشركون حيث قام البران الصادق الواضح على بطلانه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي لله وحده مقبلا عليه معرضا عمن سواه وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأدعنا بالتوحيد وأقام على ذلك البران. وهذا الذي ذكرناه في تفسير هذه الآية وصابه أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى. فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. ولا أخاف ما تشركون به فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من أن في شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علمنا فلا تتذكرون فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية وكيف أقاموا ما أشركتم وحالوا أحال العجز مع وعدم النفع ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي إلا بمجرد اتباع الهوى فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها ومفهوم الكلمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن بل عظهم الضلال والشقاء ولما حكم إبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه أي على بها عليهم وفلجهم بها نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة فإن العلم يرفع الله به صعبه فوق العباد درجات خصوصا العالم العامل المعلم فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله ترمق وأفعاله وتقتفى أثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة دهجوره قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات قولوا إن ربك حكيم عليم فلا يضاع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا لدينا ونوحا لدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدين قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قال رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام ذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الدسمة التي لا يدرك لها نظير فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب بأنك الذي هو إسرائيل وأبو الشعب الذي فضله الله على العالمين كلا منهما ديناه الصراط المستقيم في علمه وعمله ونحن ديناه من قبل وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم وهم أولو العزم من الرسل الذي هو أحدهم ومن ذريته يحتمل أو يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور ولأن الله عز وجل ذكر مع من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق بمدحه والثناء عليه ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده فكان منقبة الخليل وفضيلة بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله داود وسليمان ابن داود وأيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وهارون ابن عمران وكذلك كما أصنع ذرية إبراهيم الخليل بأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق كذلك نجزي المحسنين بأن نجعل لهم من الثناء الصدق وذرية الصالحة مع سبع إحسانهم وزكريا ويحيى بن وعيسى بن مريم وإياس كل من هؤلاء من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم وإسماعيل ابن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب وهو الشعب العربي ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم ويونس ابن متى ولوطا ابن هارون أخي إبراهيم هكذا هارون أو هاران وكلا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين لأن درجات المضائل أربع وهي التي ذكرها الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء من الدرجة العليا بل هم أفضل الرسل على الإطلاق فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك قال رحمه الله ومن آبائهم أي آبائي أولئي المذكورين وذرياتهم وإخوانهم أي وهدينا من آبائي أولئي وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم أي اخترناهم وهديناهم من صراط مستقيم يا مشايخ، بس لو أحد يبحث هل هكذا والد لوط اسمه هارون أو هاران؟ قال ومن أبائهم يا أبائي أهل أولئي المذكورين وذرياتهم وإخوانهم وادينا من أبائهم أولئي وذرياتهم وإخوانهم وجهت بينهم ويخترنا وادينا من الصراط المستقيم ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي له هدى إلا هدى ويهدي به من يشاء من عباده فاطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره وممن شاهد آياته هؤلاء المذكورين ولو أشركوا على الفرض والتقدير لحن بطعنهم ما كانوا يعملون فإن الشرك محبط للعمل موجب للخلود في النار فإذا كان هؤلاء صفوة خير لو أشركوا وحاشاهم لحبطت أعمالهم فغير مولى أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداهم وقتده أيمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء إلى خير واتبع ملتهم وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بيد رسله قبل وجمع كل كمال فيه فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. قل للذين أعرضوا عن دعوتك لا أسألكم عليه أجرا إلا أطلب منكم مغرما ومالا وجزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم إن أجري إلا على الله إن هو إلا ذكرى للعالمين يتذكرون. قال يتذكرون بما ينفعهم فيفعلون وما يضرهم فيذرون ويتذكرون بمعرفة ربهم بأسمائه وأوصافه ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق المصلة إليها والأخلاق الذين والطرق المضية إليها فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم فعليهم قبولها والشكر عليها. طيب هنا أحد المشايخ يقول يعني هذه إسرائيليات، نحن ما نتكلم عن قضية إسرائيليات كذا، لكن ما ذكره الشيخ هل يصح حتى في نسبة الإسرائيليات؟ وأيضا الشيخ فتحي يقول نحن في غنى عن الإسرائيليات، لا هذا الكلام غير صحيح، يعني معذرة أنا أعتذر شيخ تقدمت من يدي الشيخ علي، هذا الكلام غير صحيح. إذا كان المفسرون من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القرن هم يذكرون الإسرائيليات استئناسا، كيف نقول يعني احنا يعني الكلام هذا يحتاج إلى يعني إلى نظر صراحة. وفي الحقيقة يعني هناك رسالة للشيخ مساعد الطيار أنصح طالب العلم يقرأها في قضية الاستدلال بالإسرائيليات، يعني لا نتهور التهور الكامل بالرفض المطلق، لأننا هكذا سنعود على السلف كلهم في قضية الإسرائيليات في اعتمادهم في التفسير. لكم تعليق شيخنا علي؟ هو الحقيقة لا يعتمدون عليه اعتماد كلي، إنما كما ذكرت يستأنسون بها، وفيها من الأمور التي لا ينبني عليها تشريع، ما ينبني عليها تشريع. نعم، والمعلوم في الأخبار الإسرائيلية أنها على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن ما وافق ما عندنا نقبله، وما خالف ما عندنا نرده من الكتاب والسنة، وما سكت عنه الكتاب والسنة يعني نقول لا نصدق ولا نكذب. نعم، الشيخ محمد. نعم شيخنا. هذه الأحوال الثلاثة. فدائرة الكلام الآن اللي انت ذكرته على الحالة الثالثة، وهي يعني ما لم يرد فيه شيء عندنا مما جاءوا به فلا نصدقه ولا نكذبه، إنما يذكر من باب الاستئناس به. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. الإخوة يقولون المعروف هاران، بس أنا أريد لو واحد يتأكد فقط من الكتاب يعني من الكتب. أحسن الله عليكم. قال ابن كثير مادان بن آزر هكذا في التفسير، الله أعلم. طيب أحسن الله عليكم. قال إن هو إلا ذكرى للعالمين يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق المصلة إليها والأخلاق الرذيلة والطرق المضية إليها فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم فعليهم قبولها والشكر عليها. قال الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعل تعملون وقناطيس تبادون وتقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال رحمه الله تعالى هذا تشريع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده وأملا لا يمرهم ولا ينهم ونفي لعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة التي لا طريق للعباد وهي الرسالة التي لا طريق للعباد. قال وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها فأي قدح. قال فأي قدح في الله يعظم من هذا قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة العظيمة نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة واديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا وهو الكتاب الذي شاع وداع وملا ذكر القلوب والأسماع حتى إنهم جعلوا يتناسقون بالقراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا فما وفقه وأمنوا أبدوه وأظهروه وما خالف ذلك أخفوه وكتموا وذلك كثير وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإذا سألتم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وقل الله وقل الله الذي أنزله فعينئذ تضيء العقل وينجلي مثل الشمس وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم الحجه ثم إذا أنزلتم بهذا الإنزام ذرهم في خوضهم يلعبون أي اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال الله وهذا الكتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أي وهذا القرآن الذي أنزلناه إليك مباركون وصفه البركة ولذا وذلك الكثرة خيراته وسعة مبراته مصدق الذي بين يديه أي موافق للكتب السابقة وشهد لها بالصدق ولتنذر أم القرى ومن حولها أي وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذركم مما يجب ذلك والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به لأن الخوف إذا كان بالقلب عامر تركان وانقاد لمراض الله وهم على صلاتهم يحافظون يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها جعلنا الله منهم. قال الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن سمع إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغرير الأديان وصفرها وفرعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر من فاسد ويدل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كذب بذلك فإنه مع كذبه على الله وجراته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوا ويجاهدهم على ذلك ويستعيل دماء من خالفه وأموالهم ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغير ممن اتصف بهذا الوصف ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أيوم نظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله وأي ظلم أعظم من دعوة الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته ولما ذم الظالمين طيب هنا الشيخ يوسف بن عيد ينبه يقول طبعت مؤسسة الرسالة طبعة الأولى هاران وهنا الشيخ أيضا أظن يدلي هكذا يقول في سورة الأعراف قال ابن كثير ولوط بن هاران ابن آزر وهو ابن أخي إبراهيم. طيب أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. أنا الآن فتحت هذا البداية والنهاية صفحة 258 المجلد الأول طبع الدار ابن كثير. قال لوط وهو لوط بن هاران ابن تارح وهو آزر كما تقدم ولوط بن أخي إبراهيم الخليل. فإبراهيم وهاران وناحور إخوة كما قدمنا. ويقال إن هاران هذا هو الذي بنى حران. قال وهذا ضعيف لمخالفته ما بأيده الكتاب والله أعلم. هذا في البداية والنهاية. أحسن الله لكم. قال من الشيخ يقول أسود العنسي دعا النبوة ثم الألهية. قال رحمه الله تعالى ولما ذم الظالمين ذكر ما عدلوا من عقوبة من العقوبة في حال الاعتبار ويوم القيامة فقال ولو ترى الظالمون في غمرات الموت في غمرات الموت عيش دائدي وولي الفضيحة وكربي شنيعة لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الوصف وليصفها والملائكة باسط أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقيا وتعصيا عن الخروج من الأبدان أخرجوا أنفسكم اليوم تجازون عذاب الهون أي العذاب الشديد الذي يهينكم كما يدلكم والجزاء من جنس العمل فإن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم إلى الحق الذي جاءت به الرسل وكنتم عن آياته تستكبرون أي ترفعون عن القيادلة والاستسلام لأحكامه وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الانتظار وقبيل الموت وبعده وفي دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويسكن الجسد ويفارقه فهذه حال في البرزخ وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله عز وجل ولا مرة عارنا من كل شيء فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسباب التي أسبابها وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي ومادة الدار الآخرة الذي تنجو عنه ويكون حسنها وقمحها وقمحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال فهي التي تنفع وتضر وتسوى وتسر وما سوى من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وحائلة ولهذا قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتردتم ما قولناكم أي أعطيناكم وأنعمنا به عليكم وراضوا لكم أي لا يغنون عنكم شيئا هنا الشيخ فيصل القحطاني حفظه الله يقول ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق فقال لوط بن هاران ويقال ابن أهرن. طيب يا أخوة أولا أننا أعتذر اليوم ما بثينا عبر التليجرام من أمس التليجرام لا يعمل عندي فما أدري ما هي المشكلة ولذلك اليوم ما في بث عبر التليجرام. نعم قال أي قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم أي أعطيناكم ونعمنا به عليكم وراضوا لكم لا يغنون عنكم شيئا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركاء في عبادتهم وهذا زعم منهم وظلم فإن الجميع عبيد لله والله مالكهم ومستحق عبادتهم فشركهم في عبادتهم وصرفها لبعض العبيد تنزل لهم منزلة القالق الملك فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أي تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها فلم تنفع ولم تجد شيئا وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينا لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم اغترتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون وظهر أنكم خسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من حي ذلكم الله فأنى تفكون فالق الإصبع وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمسلمون مستقر ومستودع. وقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال رحمه الله تعالى: يخبره تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه. فقال: إن الله فانق الحب والنوى. إن الله فالق الحب شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يبشرونها منها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقبال فيفلق الحبوب عن الزروع وأنه على عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك. فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتاعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتمعون بجميع أنواع المنافع التي جعل الله في ذلك. ويريهم الله من بره وإحسان ما يبهر العقول ويذيل الفحول، ويريهم من بدائع صنعة وكمال حكمته ما به يعرفون ويوحدون ويعلمون أنه الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت، وكما يخرج كما يخرج من المني حيوانا ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت من الحي قال: ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه ولا روح من الحي، كما يخرج من الجار والزروع نوى الحبة، ويخرج من الطير بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيره الله ربكم، أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي رب جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه. فأنا تفكر أي فأنا تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شانه، من هذا شانه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى عبادة ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر من التوبة هيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصاريف. قال: فالق الإصباح، أي كما أنه فالق العبي ونوى، كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كله ويخلوه الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين إلى سكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور، جعل الله الليل سكنا يسكن به الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها والطيور إلى أوكالها فتأخذ نصيبها من الراحة. ثم يزيل الله ذلك بالضياء وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا بهما تعرف الأزمان والأوقات فتنضبط بذلك أوقات العبادة وأجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد. وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت ذلك التقدير المذكور. تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مدللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدم حده الله لا ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي حاط علمه بظواهر والباطن والأوائل والأواخر، ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمية تصير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحيي تحير العقول في حسن وكمال وموافقة للمصالح والحكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سبيل السالك. فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومن ما هو مستمر السير يعرف سير أهل المعرفة بذلك، ويعرفون بالانتهاءات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بعيد. صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل. فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا، والإيضاح لا يجلب لهم مشكلة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله من هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونموين الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه. وجعل الله لهم مستقرا ممتنة إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراها ولن يتبقى بعد دار التي هي التي خلق الخلق لشكرها. وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصحاب أبائهم ورحم أماتهم، ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ. كل ذلك على وجه وديعة التي لا تستقر ولا تثبت ولن ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وما دار بينهم مستودعون ممرون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عن حجاجه وبيناته. قال الله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال: وهذا من أعظم الميناني العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه فأمت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام فأراتع الخلق بوضع الله وانبسطوا برزقه وبرحوا بإحسانه وزال عنه الجاذب والياس والقعط وفرحات القلوب وأسفرت الوجوه وحصل العباد رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون مما يجب لهم أن يبذلوا جهودا في شكر من أسدى النعم وعبادته في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات ذكر الزرع والنخل لكرات نفعهما وكون ما قلت لأكثر الناس فقال: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه أي من ذلك النبات الخضير حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة إلى الأكل والإدغال. ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفر وهو الكفر والوعاء قبل ظهور القنو منه فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية قريبة سهلة التناول متدلية على منارتها بحيث لا يسهل التناول من النخل وإن طالت فإنه يوجد فيها كرب ومراق يسهل صعودها. وأخرجت عنب الماء جنات من عنب والزيتون من عنب والزيتون والرمان فهذه من الأشجار الكثيرة النبي العظيمة الواقعية لذلك خصصها الله عز وجل بذكر بعد أن أعمى جميع الأشجار والنوابت وقوله مشتبيا وغير متشابه يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون أي مشتبيا في شجره وورقه غيره غير متشابه في ثمره ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره والكل ينتبه به العباد ويتفكرون ويقتاتون ويعتبرون ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال ولهذا أمر تعالى بالإجفار به فقال انظروا النظر فكر واعتبار إننا تمريع إلى الشهر كلها أي الأشجار كلها خصوصا النخل وإذا أدبر وينعه أي انظروا إلى وقت اطلاعه وقت نضجه وإناعه فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمان اقتداره وعنايته بعباده ولكن ليس كل واحد يعتبر ويتفكر وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات للمؤمنين فقال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فإن المؤمنين يحملون ما من الإيمان على العمل بموقع التوضيات ولوازم التي من التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يرى والاستنتاج منها ما يراد منها وتدل عليه عقلا وفطوة وشرعا. قال الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه مع إحسان العباد وتعرفه إليهم بآيات بينات وحجج واضحة أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا لله شركاء يدعون وما يعبدونه من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس بهم من خصائص الربوبية والولية والألوهية شيء فجعلوا شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم وكذلك خرق المشركون أي اتفاقوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم مفترى عليه يشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه ولهذا نزه نفسه عما افتره عليه المشركون فقال سبحانه وتعالى عما يصفون فإنه تعالى المصروف بكل كمال منزه عن كل نقص وعافة وعيب. قال رحمه الله قول بديع السماوات والأرض خالقهما ومتقن صنعته معنى غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهائن لا تقترح عقول أولي الألباب مثله وليس له في خلقه ما مشارك أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له وإلى زوجته وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه والولد لا بد أن يكون من جنس والده والله خالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمي بها فقال وهو بكل شيء عليم. فوفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمي وهو وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة أو دلالة على سعة علم الخالق وتمام حكمته، كما قال تعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى وهو الخلاق العليم، ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر الله ربكم، أي المالو المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي رب جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه وإذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه، فإن هذا هو المقصود، أما فإن هذا هو المقصود من الخلق الذين خلقوا الذي خلقوا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو على كل شيء وكيل، أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره وخلقا وتدبيره وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف به يكون استقامة وتمام وكمال وانتظام بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالته وكالة نيابة، والوكيل بها تابع لموكله، وأما الباري تعالى وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان به والعدل، فلا يمكن عدلا يستدرك على الله، ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا وعيبا، ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. قال رحمه الله تعالى قوله لا تدرك الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت ترى وتفرع بالنظر إلى وجه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أقصى أوصاف الرؤية دل على عدم على أن الرؤية تذهب، فإنه لو أراد نفي الرؤية قال لا ترى الأبصار، ونحو ذلك ما علم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيما يدل على انقضاء قولهم وهو يدرك الأبصار، أي هو الذي أحاط علمه بالضوء والباطن وسمعوا بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصروا بجميع المبصرات الصغارية والكبارية، ولهذا قال وهو اللطيف الخبير، أي الذي نطبع علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، ومن نطبع أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصل إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى بها، ويوصل إلى السعادة الأبدية والفلاح الصمدي من حيث لا يحتسبها، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكره العبد ويتألم منها، ويدعو الله أن ينزل على علمه أن دينه واصح وأن كماله متواقم عليها، فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ، لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحة الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصدين بان عباد عليها وأقفر أنها هداية وضد على أنفسهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم أي آيات تبين الحق وتجعلون القلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبياني ووضوحي ومطابقتين المعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صدرة من رب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبين الآيات وتوضيح المشكلات، فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بموقعها ضعف لنفسه فإن الله هو الغني الحميد، ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر وزجر فلم ينزجر وبين له الحق من قدر ولا تواضع، فإن معمه مضرته عليه، وما أنا أيها الرسول عليكم بعفيض، أحفظ عملكم وراقب على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أديت وبلغت ما أنزل الله لي، وقد أديت وبلغت ما أنزل الله إلي فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال رحمه الله ينهى الله عز وجل المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها، ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه الجنابي العظيم عن كل عيب وآفة وسب، وقد حنى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم أعمالهم فرأوا حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رصقت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم، ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلوا من الله عز وجل يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل على القاعدة من القاعدة الشرعية وأن المسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها وأن وسائل قال وأن قالوا في هذه الآية الكريمة دليل على القاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تقضي أو تفضي إلى الشر. قال الله وقسموا بالله جاءت أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشركون أن إذا جاءت لا يؤمنون ونقلبها في ذاتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون. قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال رحمه الله تعالى وأيوا أقسم المشركون المكذبون للرسل ألا المكذبون لرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله قاد إيمان من قسم يجتادوا فيه وأكدوا لإن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بها وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه رشاد وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعا فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحة التي عند الالتفات لها لا تبقى أجدنا شبهة لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به فطلبهم بعد ذلك الإلهية من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته بل قد يكون منع من إجابتهم أصلح لهم فإن الله جرت سنته بعباده أن المقتنعين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بأنه يعجلهم بالعقوبة ولهذا قال قل إنما الآية عند الله أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنع وإذا شاء ليس لي من الأمر شيء فطلبكم من الآيات ظلم وطلب لما لا منك وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل مع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآية يؤمنون ويصدقون بل الغالب من هذه حاله أنه لا يؤمن ولهذا قال وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم في الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيل التي بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق نزلهم في صلاة المستقيم وهذا من هذه الله يحكم ذي عبادي بينهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب ولم يدخلوا وبين لهم الطريق ولم يسلكوا بعد ذلك فبعد ذلك كيد حلم التوفيق كان مناسبا لأحوالهم وكذلك تعليقهم الإيمان بهم إرادة ومشيئتهم وعدم عدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط فإنهم لو جاءتهم آية عظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكريم الموتى وبعدهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبولا ومشاهدة ومباشرة بصدق أو قبالا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به رسول ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشهد له إيمانهم ولكن أكثرهم يجهلون فلذلك رتموا إيمانهم على مجرد الآيات وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصودا اتباع الحق قال ويطلب بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم من بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون قال يقول تعالى مصليا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسل إلى الخلق أعداء من الشياطين من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أن يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة يقدر به سفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطنا وباطن حقا ولهذا قال تعالى ولتصغى إليه أي ولتميل إلى ذلك الكلام يمزقن في أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لأن عدم إيمان باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك وليرضوا بعد أن يصغوا إليه ويصغوا إليه بعد أن يصغوا إليه فيصغون إلي ولا فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنات ورضوه وزين في قلوبهم صار عقيدة راسخة وصفة لازمة ثم ينتجون من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون أن يأتون من الكذب والقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يقترون بتلك العبارات ولا تخلبكم تلك التمويهات هكذا في جميع النسخ بليمة مصروفة إلى معرفة الحقائق فينظرون إلى المعاني التي يدعوه إليها الدعاة وإن كانت حقا قبل وان قد لا ولو كسيت عبارات ردية والفاظا غير وافية وإن كانت باطلة ردوها على من قال كين من كان ولو ألبست من العبارات المستحنة من ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء ولباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل العباد الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيعا له فإن الحق يستنير ويتضع إذا قام الباطل يصالحه ويقامه فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون لا ما أتكلم عن التمويهات قبلها ولا تخلبهم هكذا ولا تخلبهم نعم أحسن الله لكم يقول طيب قال الله طيب ما شاء الله الشيخ جمال الجزائري جزاه الله خير يعني يقول من باب تتمة الفائدة ذكره باسم هاران ابن سعد في الطبقات والطبري والبغوي وابن عساكر والسهيلي وابن الجوزي وابن حجر قال وإن جاء التعليق متأخرا عن موضعه ذاك الله خير شيخ جمال قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات وهو السميع العليم أي قل يا أيها الرسول وفقه الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأمري وأوامري ونواهي فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشمل على النقص والعيب والجور أو الجور وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو الله وحده لا شريك له والذي له الخلق والأمر الذي له الخلق والأمر الذي أنزل إليكم الكتاب والصلاة أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعا والذي لا بيان فوق بياني ولا برهان أجلى من براني ولا أحسن من حكما ولا أقوى مقيلا لأن أحكامه مشتملات على حكمة ورحمة وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولهذا تواطأت الإخبارات فلا تشكن بذلك ولا تكونن من الممتلين ثم وصل تفصيلا فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا بالأخبار وعدا بالأمر والنهي فلا أصدق من أخبار الله التي أودع هذا الكتاب العزيز ولا أعدل من أوامره ونواهيه لا مبدل كلمته حيث عبيضا وأحكمها بأعلى أنواع صدقه بغاية الحق فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات العليم الذي أعطى علمه بالظواهر والباطن والماضي والمستقبل قال الله وجل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون إن ربك أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين قال يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحذر عن طاعته أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهواهم وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسوايا الطريقة بل غاية منهم يتبعون الظن الذي لا يغني من حق شيئا ويتخرصون بالقول على الله ما لا يعلمون ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله من عباده ويصيف لهم أحواله لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا وهو أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائح وأوامر ونواهي لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا يدل عقلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير الحق من الواقع بخلاف ذلك فإن أهل الحق هم الأقلون عددا العظمون عند الله قدرا وأجرا بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق المصيرة إليه شيء قال الله ودل الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين وما لكم أن لا تكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة ويعتقدون إلا ولا يفعلوا كما يفعلوا أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداء من عند أنفسهم وإضلال من شياطين. فذكر الله عز وجل أن علامة المؤمنين مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله وأنه أي شيء يمنع من أكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضعه فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال قبل من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل من الأشياء والأطعمات الإباحة وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة فما سكت الله عنه فهو حلال لأن الحرام قد فصله الله فما لم يفصله الله فليس بحرام ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله عز وجل ووضعه وقد أباحه عند الضرورة والمخمصة كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فمن يضطر بمخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال إن كثيرا ليضلون بهوائهم أي بمجرد ما تهوا أنفسهم بغير علم ولا حجة فلا يحذر العباد من أمثال هؤلاء فليحذر العبد من أمثال هؤلاء وعلامتهم كما وصلهم الله عز وجل لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية وإنما يوجد لهم شبهة بحسب هوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية ولا يتبعون بدعوتهم إلا لإرضا ربهم والقربى منه. قال الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجازون بما كانوا يقتربون. قال المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد أو تؤثم العبد أي توقع في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده فنهى الله عز وجل عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن أي السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلتهم كثرة هذا الجزاء يكون بالآخرة وقد يكون بالدنيا ويعاقب العبد ويوقف عنه بذلك من سيئاته. قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. قالوا يدخلون تحت هذا المني عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين فإن هذا مما هو إلا لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا ويدخل بذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم ولكن إذا كان ذبح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء ويخرج من هذا العموم الناس بالنصوص الأخرى الدالة على رفع الحرج عنه ويدخل بهذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه ونص الله عز وجل بخصوصها في قوله حرمت عليكم الميتة ولعلها سبب نزول الآية لقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكات وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تابعا لها بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض من فيهن فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة ولا يستغرب هذا منهم فإن هذه الآراء وأشباه صادرة عن وحي أوليائه من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير وإن أطعتمهم في شرك وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووفقتموهم على ما به فرق المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجرد على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد لها بالقبول قبلت وإنها قضته ما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلابد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال الله وجل الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. طب هنا الشيخ فيصل القحطاني حفظه الله يقول: قال في لسان العرب خلبه بظفره يخلبه خلبا جرحه، فمعنى قول ابن السعدي: ولا تجرحهم تلك التمويهات بمخالبها، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا علي حفظكم الله. الآن في مسألة يعني بعض الناس يفتنون بالخوارق وهذه الأمور، فما هو الضابط أننا نعرف هذه يعني كرامة أو أنها من مخاريق أو كلام المشعوذين والسحرة؟ ما هو الضابط في هذا؟ أولا من أعظم الكرامة هي لزوم طريق الاستقامة، هذا أعظم كرامة يمنحها العبد، ولذلك أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء يعني إذا نظر لها الإنسان لا شيء أمام الإنسان الذي يوفق الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر. والضابط فيه في قضية الكرامة وأن هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى النظر في حاله، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان في هذا الإنسان الذي ظهر له شيء من خوارق العادات فيه الإيمان والتقوى واحتاج إلى مثل هذا الأمر فأكرمه الله به، فالأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وأن الأولياء لهم كرامات، ولكن لا تطلب بحيث أن الإنسان يريدها أو يريد أن تظهر عليه كرامة أو يحصل له شيء، لأن هذا في أصلها فتنة للإنسان إذا ظهر عليه كرامة، يحتاج الإنسان يعني يخلص لله عز وجل و يكون هدفه أو همه الآخر ولا همه الظهور ولا الدنيا ولا أن يشار إليه وإلى غير ذلك. فالمقصود أيها الأحبة أنه كثير ممن يعني مما يظهر على أيدي الناس في بعض الجهات والبلاد والأزمنة الأصل أنها من يعني أمور الشياطين التي تجريها على الناس لفتنة باقي الناس. فالمقصود هو الضابط الذي ذكره الله عز وجل هو تقوى الله عز وجل والإيمان لمن تظهر له الكرامة، أما إذا عرف بترك الصلوات صلاة الجماعة وعرف بالفسق الظاهر وعرف بفعل بعض المنكرات بعده عن السنة فهذا في الغالب أنها أحوال شيطانية والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى: هو من كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير موترا له مجتهدا في تنفيذه بنفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالة عن نفسه وعن غيره فيستوي هذا بمن هو في ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، قد التمست عليه الطرق وظلمت عليه مسالك فحضره الهم والغم والحزن وشقه فلم بات على العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات، وكأنه قيل: فكيف يمكن من لا أدرى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في ظلمات متحيرة؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوا وراءها حقا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. قال ما هؤلاء الذين في ظلمات يعمهون في بطن من ترددون غير متساوين فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون ومنهم التابعون المرؤوسون والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال ولهذا قال وكذلك جعلنا في كل قريتنا كبر مجرمها أي الرؤساء الذين قد كابوا رجلهم وشد طغيانهم ليمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل وإنما مكروا وكيدهم يعود على أنفسهم لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكذلك يجعل الله كبار أئمة هدى وفاضلهم ينضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل المصلة إلى ذلك ويعينهم الله ويسدد رايهم ويثبت أقدامهم ويداول الأيام بينهم بين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبة بنصرهم مظهورهم العاقبة للمتقين وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطنهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به رسله حسدا منهم وبغيا فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من النبوة والرسالة وفي هذا اعتراض منهم على الله عز وجل وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله وعلى أيدي رسله وتحدر على فضل الله وإحسانه فرد الله عليهم واعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيما يجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته فمن عالمه يصلح لها ويقوم بعبايه وهو متصم من كل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء أعطاه الله عز وجل ما تقتضي حكمته وصنه وتبعنه من لم يكن كذلك لم يطع ظلم واهبه عندما لا يستهل ولا يسكو عنده وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى لأنه إن كان تعالى رحيما واسع الجود كثيرا الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله ثم توعد المجرمين فقال سيصب الذين أجرموا صار عند الله أي هنة وذل كما تكبروا على الحق أذلهم الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم لا ظلما منه تعالى قال الله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا إن كان لما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون يقول تعالى مبين العباد علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله أن من انشرح صدره للإسلام يتسعى وانفسع فاستنار بنور الإيمان وحيي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متنددا به غير مستثقل فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق وأن علامة من يريد الله أن يضله وأنه يجعل صدره ضيقا حرجا أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين قد انغمس قلبه في شهوات وشهوات فلا يصل إليه خير ولا ينشنع قلبه لفعل الخير كأنه من ضيق وشدة يكاد يصعد في السماء أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه وهذا سبب عدم إيمانهم وهو الذي أوجب أن يجعل الله رجس عليهم لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى ومن بخل واستقنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى قال الله يصعد في السماء من الضيق فهذا التشبيه عجيب سبحان الله الآن في العلم الحديث الآن صعود الإنسان إلى العلو يؤدي إلى يعني قلة كما يقول أهل العلوم الحديثة قلة الأكسجين وزيادة الضغط هذا يسبب الضيق نعم أحسن الله لكم قال الله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون قال رحمه الله تعالى أي معتدلا موصلا إلى الله وليدار كرامته وقد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد إنما هو لقوم يذكرون فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل فلهذا قال لهم دار السلام عند ربهم وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام بحيث لا يقدر على وصف واصفون ولا يتمنى فوق المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين وهم فيها خالدون وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وعنهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم في خلاف من عرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه قال الله وجل الله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قال رحمه الله يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا أي جميع الثقلين من الإنس والجن من ضل منهم ومن أضل غيرهم فيقول موبقا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم على محارمي وتجراتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله سعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجا إليه تلجون ولا شفع يشفع ولا دعاء يسمع فلا تسأل حينئذ عما يحل به من النكال والخزي والوبال ولهذا لم يذكر الله عز وجل لهم اعتذارا أما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض أي تمتع كل من الجن والإنس بصاحبه والإنس بصاحبه وانتفع به فالجن يستمتع بطاعة الإنس إلى وعبادته وتعظيمه واستعاذته والإنس يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجن له بعض شهواته فإن الإنس يعبد الجن فيخدم الجن ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم بنا بما تريد قد انقطعت حجتنا ولم يبقى لنا عذر ولا أمر وأمرك والحكم حكمك وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقوق ولكن في غير أوانه ولهذا حكم فيهم بحكم العدل الذي لا جور فيه فقال النار مثواكم خالدين فيها ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه ختم الآيات بقوله إن ربك حكيم عليم فكما أن علم وسع الأشياء كلها وعمها فحكمة الغائية شمالت الأشياء وعمتها ووسعتها فحكمة الغاية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أولياء من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله يؤزه إلى الشر ويحث عليه ويزاهده في الخير وينفره عنه وذلك من عقوبة الله العظيمة الشنيعة أثرها البليغ خطرها الشنيع أثرها البليغ خطرها والذنب ذنب قال والذنب ذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى وما ربك بظلام من العبيد قال ومن ذلك أيضا كما قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فأحيانا من عقوبات الذنوب أن يعني يبتلى الله عز وجل الإنسان بهذا الحال صلى الله عليه نعم صلى الله عليكم قال ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم فسادهم ومنعوهم الحقوق الواجبة ولي عليهم ظلمة يسمون أمسوا العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عبادي على وجه غير ماجورين فيه ولا محتسبين كما أن العباد إذا صلحوا أو صلحوا واستقاموا وصلع الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واحتساب ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس وبين خطأهم فاعتروا بذلك فقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك فأقروا بذلك واعتروا وقالوا بلى شهدنا على أنفسنا وغرتم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها ونعيمها فاطمأنوا بها ورضوا وألهتهم وأنفسكم عن الآخرة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذ كل واحد حتى هم بأنفسهم عد الله فيهم فقال لهم حاكما عليهم بالعذاب الأليم ودخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس قد خلت من قبلكم من الجن والإنس صنعوا كصنيعكم واستمتعوا بخلقهم كما استمتعتم وخاضوا بالباطن كما خضوا منهم كانوا خاسرين أي الأولون من هؤلاء والآخرون وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين قال ولكنهم وإن اشتركوا من القصران فإنهم يتفاوتون في مقدار تفاوتا عظيما ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم لا يجعل قليل الشر منهم ككثير ولا التامع كالمتبوع ولا المرؤوس كالرئيس كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا بالربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمونه إلا الله مع أنهم كلهم قد رضوا بما أتاهم مولاهم وقنعوا بما أحبهم فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده والمصطفين من خلقه وأهل الصفة من أهل وداده وما ربك بغافل عما يعملون فيجازي كلا بحسب عمله وبما يعملوه من مقصده وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدا لمصالحهم وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته فلا تنفع طاعة الطائعين كما لا تضر معصية العاصين إن يشأ يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم وترحلون منها وتخلون لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوا لكم فلما اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمة من كل آفة ونقص وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون ويرتحلون أحوال السابقون واللاحقون التي إذا وصلوا فتم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب هنالك والله ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب فلله همة تعلقت بتلك الكرامات وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات وما أبخس حظ من رضي بالدون وأدنى همة من اختار صفقة المغبون قال ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار فإن أولا يستبعد المعرض الغافل عن سرعة الوصول إلى هذه الدار فإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين لله وما أنتم بمعجزين لله فهدنا من عقابه فإن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه قل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم ما لهم وما عليهم من حقوق فامتنعوا من انقياد الأمر واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتم لأنفسكم إني عامل على أمر الله ومتبع لمرض الله فسوف تعلمون من قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أنا أو أنتم وهذا من الإنصاف بموضوع عظيم حيث بين الأعمال وعاملها وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصير ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح وقد علم أن العاقبة حسنة في الدنيا والآخرة للمتقين وأن المؤمنين لهم عقبى الدار وأن كل معرض عما جاءت فيه الرسل عاقبة وعاقبة سوء وشر ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فتنهايته فيه اضمحلاله التلف وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلحه قال الله وجل الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم لو شاء الله ما فعلوهم فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله يعني افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قال رحمه الله يخبر تعالى عن معنى المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من قرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقطع فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله نصيبا مما ذرى من الحظ والأنعام، ولشركاء من ذلك نصيبا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محذورين محبورين بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، وإشراك الشركاء الذين لم يرزقهم ولم يوجدوا لهم شيء من في ذلك، وحكم الجاهل في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى شركاء، وما كان لشركاء اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء. وذلك أنه إذا حصل لهم من زرعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجد الله عز وجل لهم شيء جعله قسمين، قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسما جعلوا حصة شركاء من الأوثان والأمداد، فإن حصل شيء مما جعلوا لله واختلط بما جعلوا لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا الله غني عنه فلا يردونه، وإن حصل شيء مما جعلوا لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوا إلى محله وقالوا إنها فقراء لا بد من رد نصبها، فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم، حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. قال ويحتمل أن تأويل الآيات الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه، وأن معنى الآية أن ما جعلوا وتقربوا به لأوثانهم فتأوه فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء، وما جعلوا لله على زمهم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. قال ومن سمع المشركين وضلالهم أنه زين لكثير من المشركين شركاءهم ورؤساءهم وشياطينهم قتل أولادهم، وهو الوأد الذي يدفنون أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار، وكل هذا من خداع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي بغاية القبح، ولا يزال شركاءهم يزينون لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المسحسنة، ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذين أفعال ويمنع أولادهم عن قتل أبوين لهم ما فعلوا، ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه، ولهذا قال فذرهم وما يفترون ادعهم مع كذب وافترائهم ولا تحزن عليهم فإنهم لن يضروا الله شيئا. قال ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم، فعندهم اصطلاح في بعض من الأنعام والحظ أنهم يقولون في هذه أنعام حر هجر أي محرم لا يطعمه إلا من نشاء أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أرد أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عنده أو إلا من أرد أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا، وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا هويتهم وآراؤهم الفاسدة. قال وأنعام ليست محرمة من كل وجه بل يحرمون ظهورها بالركوب والحمل عليها ويحمون ظهورها ويسمونها الحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجر بذلك سيجازيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال ومن الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون ذكر، فيقولون ما في بطنها هذه الأنعام خالصة لذكورنا أي حلال لهم ولا يشاركهم بها النساء ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكون فيما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء أي فهو حلال للذكور والإناث، سيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أعلم الله بأنه حرم ووصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوا ونسبوا ذلك إلى الله إنه حكيم حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال عليم بهم لا تخفى عليه خافية وتعالى يعلم بهم وبما قالوا عليه وافتروا ويعافي ما رزقهم جل جلاله. ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم أي خسروا دينهم وأولادهم عقولهم وصار وصفهم بعد العقول رزينة السفه المردي والضلال، وعرموا ما رزقهم الله أي ما جعلوا رحمة لهم وساقوا رزقا لهم فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال، وكل هذا افتراء على الله أي كذب يكذب به كل معاند كفار أو افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد ضلوا ضللا بعيدا ولم يكونوا مهتدين بشيء من أمورهم. قال الله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتحق يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى تصرف المشركين من كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفته اللازمة عليهم في الحروث والأنعام. فقال: وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات أي بعض تلك الجنات مجعول لا عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النوضع عن الأرض وبعضها خالي من العروش تموت على ساقنا وتنفنش في الأرض. وفي هذا تنبيه وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وقيراتها وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها كيف يعرشونها وينمونها وينمونها. وأنشأت على النقل وزرع مختلفا ويكلوا ويكلوا في محل واحد ويشربوا من ماء واحد ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل وخاصة على النقل والزرع على اختلاف أنواع لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لا لأكثر الخلق. وأنشأت على زيتون ورمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه كأنه قيل لأي شيء إن شاء الله هذه الجنات. وما عطف عليه فأخبر أنه أنشأ لمنافع العباد فقال: كلوا من ثمره أي النخل والزروع إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أعطوا حق الزروع وهو الزكاة ذات الانصباء مقدرة في الشهر. أمرهم أن يعطوا يوم حصاده وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلته حوالان الحول لأن الوقت الذي تتشوف إليه نفوس القرى ويسهل حينئذ الإخراج على أهل الزرع ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرج حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج وقوله: ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف لكن وهو مجاوزة الحد والعادة وأن يكون صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة والإسراف وفي إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر بنفسه أو عائلته أو غرماه. فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار وأنه لا حول لها بل حوله حصاد وفي الزرع وجذاذ النخيل وأنه لا تتكرر بها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت غير التجارة لأن الله عز وجل لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده وأنه لو أصابها فت قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يظنها وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكي المال الذي يبقى بعده وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خالصا يخرص للناس ثمارهم ويأمره أن يجعل آلية تداوي الربع بحسب ما يأتيها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. قال الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرما من أنثيين أما اشتملت عليه يرحم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرما من أنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله: أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا أي بعضها تحملون عليه وتركبونه وبعضها لا تصلح الحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها. وهي الفرش فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها ولهذا قال كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق وأعمال التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله وإنه لكم عدو مبين فلا يمركم إلا بما فيه مضراتكم وشقاكم الأبدي. قال: وهذه الأنعام التي انتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا فصلى بأنها ثمانية أزواج من الضأن اثنين ذكر وأنثى ومن المعز اثنين كذلك فهذه أربعة كلها داخلة بما أعلن الله لا فرق بين شيء منها. فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء أو يحرمون بعضها على الناس دون ذكر ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا الذكرين من الضأن والمعز حرم الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز فليس هذا قولكم لا تحريم الذكور الخلاص ولا الإناث الخلاص من الصنف يعني بقي إذا كان رحمه مشتمل على ذكر وأنثى على مجهول. فقال: أم تحرمون ما اشتملت عليه رحم الأنثيين أي أنثى الظالم وهم تلم عزيم من غير فرق بين ذكر وهم فلستم تقولون أيضا بهذا القول فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصلت الأقسام الممكنة بذلك فإلى أي شيء تذهبون نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم ومن المعلوم أنهم لا يمكن من يقول قولا سائغا في العقل إلا واحدة من هذه الثلاثة وهم لا يقولون بشيء منها إنما يقولون بعضنا إن بعضنا عامي التي يصطلحون عليها صناعة من عند أنفسهم حرام علينا دون ذكر يوم حرمتهم في وقت من الأوقات أو نعم ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أو يعلم علما لا شك فيه أن ما صنع من الدار المركب والعقول المختلات المنحرفة والأرغاء الفاسدة وأن الله ما أنزل بما قالوا من سلطان ولا عليه ولا لهم عليه حجة ولا برهان ثم ذكر في الإبل والبقر من ذلك فلما بين بطان قولهم وفساده وقال لهم قولا لاحنة لهم في الخروج من تبعته لا في اتباع شرع الله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا وصاكم الله أي لم يبق عليكم إلا دعوة أي لم يبقى عليكم إلا دعوة لا سبيل لكم إلى صدقه إلى صدقه وصحته وأن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسوله بل أوحى إلينا وحيا بخير فلما دعت إليه الرسل ونزل به الكتب وهذا افتراء لا يجنو أحد ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم أي مع كذبه وافترائه على الله قصوا بذلك يضل عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله قال الله قل لا أجد بما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أو إلى لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون قال لما ذكرت على دم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوا إلى الله وأبطل قول ما مرت على رسوله وليبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك أعلن من نسب تعليمه إلى الله فهو كاذب مبطل لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال لرسولي قل لا أجد بما أوحي إليه محرما على طعام أي محرما أكله بقطع نظري عن تحريم الاتباع بغير الأكل وعدمه إلا أن يكون ميتة والميتة ما مات بغير ذكر شرعية فإن ذلك لا يحل كما قال تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير أو دم مسفوعا وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم قال ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى باللحم والعروق بعد ذبحه أنه حلال طاهر أو لحم خنزير فإنه رجس أي بين هذه الأشياء ثلاثة نجون أي نخابات نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزهة لكم عن مقاربة القبائل أو إلا أن يكون فسقا إلى الغير الله به أي إلا أن تكون ذبيحة مذبوحة لغير الله عز وجل من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته ومع هذا فهذه الأشياء المحرمة من اضطر إليها أي حملة الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وقف على نفسه التلف غير باغ ولا عاد أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أي فالله قد سمع من كان بهذه الحال واختلف العلماء رحمه الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآيات مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع والكل ذي مخلب من الطين ونحو ذلك فقال بعض من هذه الآية تنازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها فلا ينفي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت وقال بعض من هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة فإن قوله تعالى في تعليم الميتة والدم والحلق الخنزير أو إلى آخر منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم فإن المحرمات كلها رجس وخبث وهي من القبائل المستقرة التي حرمها الله عز وجل على عباده صيانة لهم وتكريمة عن مباشرة القبيح الرجس ويؤخذ تفاصيل رجس المحرم من السنة فإنها تمثل القرآن وتبين المقصود منها فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا مرزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل وفي هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وقضهم بذلك بحسب ما سول له أنفسهم وذلك في بهيمة الأنعام خاصة وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما هو لغير الله به وما سوى ذلك فعلل ولعل مناسبة ذلك الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهم جهلة النصارى وأشفاهم فينمونها كما ينمون ما المواشي ويستعلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على دين أمتي كل جهة من باب التنزيل وصيانته. وأما ما حرم على أهل الكتاب بعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة الأم. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشفاه، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومها، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحوم الإبل والتربي. ولهذا استثنى الشام الحلال من ذلك، فقال: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. هنا قال: بل شحم الإبل والترب. الذي أعلمه الواحد ينقل الإجماع على أن شحم الإلية لا يدخل في المحرم لأنه مما اختلط بعظم، قال اختلط بالعصوص، فما أدري توجيه الشيخ أو عند المشايخ توجيه. الله أعلم. اللي عنده شيء يفيدنا في المراسل الله يجزاه خير. نعم أحسن الله عليكم. قال: ولهذا استثنى الشعم الحلال من ذلك، فقال: إلا ما عملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشعم المخيط للمعايا وما اختلط بعظم ذلك. التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم وينتالا. وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ونصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أي فإن كذبت هؤلاء المشركون فاستمر على دعوة بالترغيب والتريب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بها السبيل التي راسها وأسها ومادتها تصدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به قوله: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة بأس الله التي عظمها وراسها تكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة من لو شاء لهداكم أجمعين. قال رحمه الله: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أعلى الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع لهم عنهم. وقد قالوا قد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين يحقون شاء الله ما شاء ما عبدنا من دونه من شيء. الآية: فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دابهم حتى هلكهم الله وأذاقهم بأسها. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحق، فعلم أن حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه. قال دقيقة هذول اللي قال رحمه الله تعالى: فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله عز وجل من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لابد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطنة. لهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا، فلو كان لهم علم وهم خصومنا للداء لأخرجوا، فلما لم يخرجوا علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن ولا أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على الخرص الظن فهو مبطن خاسر، فكيف إذا بنى على البغي والعناد والشر والفساد. قال: ومنها أن الحجة لله البالغة، ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تمكن أحد العذراء، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآيات القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء وقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعال بل جعلها أفعالهم تبعا لاختيار فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. هذا أمر مشاهد لا يمكنه إلا من كابر وأنكر المحسوسات فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومدرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعصم القضاء والقدر يتناقضون في ذلك فإنهم لا يمكن من يطردوا أن يطردوا ذلك أو أن يطردوا ذلك بل لو أساء إليهم مسلم بضربنا واختمالنا ونحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولا غضبوا من ذلك أشد غضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومن أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا ويعلمون أنه ليس بعجة وإنما المقصود منه دفع الحق ويرون أن الحق بمنزلة الصين فهم يدفعونه بكل ما يقتل بارهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال ولو كانوا يعتقدونه خطأ. قال الله عز وجل قل الأم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قال رحمه الله. طيب هنا في البسيط التفسير البسيط للواحدي ذكر أو ما اختلط بعظم. قال وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم يعني شحم الألية في قول جميع المفسرين. قال ابن جريج كل شحم في القوائم والجنب والرأس وفي العينين والأذنين يقولون قد اختلط بعظم فهو حلال لهم إنما حرم عليهم الثرب أو الثرب وشحم الكلية. قال في الحاشية ذكره الواحد في الوسيط والرازي في تفسيره عن جميع المفسرين ورجح الطبري في تفسيره أن المراد شحم الألية والجنب وما أشبه ذلك. نعم تحتاج مراجعة كلام الشيخ. هذا نقلت لكم من التفسير البسيط الواحدي الجزء الثامن 455. قال رحمه الله تعالى قل أي قل لمن حرم الله لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين إما لا يحضروا أحدا يشهد بذلك فتكون دعوهم إذا باطلة خالية من الشهود والبرهان وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك ولا يمكن أن يشهد بهذا إلى كل وفاكنة من غير مقبول الشهادة. وليس هذا من الأمور التي يصح إلا التي يصح أن يشهد بها العدول. ولهذا قال تعالى نهى النبي وأتبعوا عن هذه الشهادة فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أن يسوون به غيره من الأنداد ولو تاني فإذا كانوا كافرين بيوم الآخر غير موحدين لله كانت هويتهم مناسبة لعقيدتهم وكان دائرة بين الشرك وتكذيب الحق فحري بها وان هذا شأنه أن ينال الله خير خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر من عن تلك الأهواء المضلة. قال الله وجل الله قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقاربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالى وثم حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد محتويا على سائر المحرمات من الأكل والمشارب والأقوال والأفعال ألا تشركوا به شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله فهذا حق الله على عباده أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بأكد الحقوق بعد حقه فقالوا بالوالدين إحسانا من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين وسرور لهما بين ذلك من إحسان. وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاقين بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم كما كان ذلك موجودا في جاهلية قاسية ظالمة. وإذا كانوا منهيين عن قتل في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتل من غير موجب أو قتل أولادهم غير أو قتل أولاد غير من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم أي قتل كفنا برزق جميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق ولا تقربوا الفاحشة ويذنبوا العظام المستفحشة ما ظهر منها وما بطن، إلى تقربوا الظاهر منها والخفية والمتعلقة منها بالظاهر والمتعلقة بالظاهر والمتعلقة بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش يبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها المصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى وصغير وكبير بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت من أجل الميثاق إلا بالحق كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينهم فارق الجماعة. ذلكم نذكر وصاكم الله به لعلكم تعقلون عن الله وصيته، ثم تحفظونها ثم ترعونها وتقومون بها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. ولا تقربوا مال اليتيم بأكل معاوضة على وجه المحاباة لها وسكما واخذين من غير سبب إلا بالتي أحسن، أي إلا بالحال التي تصلح بها أموال ما ينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانه والتصرف به على وجه يضر اليتامى وعلى وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة، حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف. فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف به على نظره. وبهذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بلا حظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل والوفاء التام، فإذا اجتهدتم في ذلك فلا نكلف نفسا إلا وسعها بقدر ما تسعوه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفنط فيه ولم يعلموا، فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية ونحوها يستدل الأصوليون بأن الله عز وجل لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله عز وجل فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال، فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف في عدم وعدم كتمان ما يتم بيانه، فإن الميل على من تكرهه بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربا من الحق وبعدا منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين خصمين في لحظه ولفظه. وبعهد الله أوفوا، هذا يشمل العهد الذي عاهدوا عليه العباد من القيام بحقوق والوفاء به، ومن العهد الذي يقع التعهد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإقلال به. ذلكم الأحكام المذكورة وصاكم الله به لعلكم تذكرون ما بيّنه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم حق القيام، وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. ولما بين كثير من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها، فقال وأن هذا الصراط المستقيم، من هذه الأحكام ما أشبهها مما بين الله في كتابه ووضحه لعباده، صراط الله الموصين إليه وإلى لكرامة معتدل السن المختصر. فاتبعوا لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الأمال والأفراح، ولا تتبعوا سبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق، فتفرق بكم عن سبيله أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا. فإذا ضللتم عن صراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصلوا إلى الجحيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. وواحدا صراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، والله المعين لسالكين على سلوكه. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتابنا أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا كتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عنها يتنسوا العذاب بما كانوا يصنفون. قال رحمه الله: ثم في هذا الموضع ليس المراد من الترتيب الزماني، فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة رسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وإنما المراد الترتيب الإخباري. فأخبر أنه أتى موسى الكتاب هو التوراة تماما لنعمته وكمال الإحسان، وعلى الذي أحسن من أمة موسى فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم، فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها، وتفصيلا لكل شيء يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها، وهدى ورحمة يهديهم من الخير ويعرفهم بشرف الأصول والفروع، ورحمة يحصل به لهم السعادة ورحمة والخير الكثير لعلهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بلقاء ربهم يؤمنون. فإنه شمل من الأدلة القاطعة عن البعث والجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له. وهذا القرآن العظيم وذكر الحكيم كتاب أنزلناه مبارك أي فيه الخير الكثير والعلم القدير وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكمة والمصالح التي تحث عليه وما من شر إلا وقد نهى عنه وأدرى منه وذكر الأسباب المنكرة عن فيه وعواقبها الوخيمة فاتبعوا فيما يأمر به وينهى وبين أصول دينكم وفروعه عليه واتقوا الله تعالى أن تقلبوا له أمرا لعلكم إن اتبعتم ترحمون فأكبر سبيل لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسة من الغافلين أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي اليهود والنصارى وإن كنا عن دراسة من الغافلين أي تقولون لم تنزل علينا كتابا والكتب التي أنزلت على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة فأنزلنا إليكم كتابا لم ينزل من السماء كتابنا أجمع ولا أوضح ولا أبين منه أو تقول لو أن أنزل علينا كتاب لكنا أهدى منهم أي إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل هدايتكم وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامها فحصل لكم بكتابكم أصل هدايت وكمالها ولهذا قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهذا اسم جنس يدخل به كل ما يبين الحق وهدى من الضلالة ورحمة ورحمة أي سعادة لكم بدينكم ودنياكم بعد يجب لكم القيادة لأحكامه والإيمان بأخباره وأن من لم يرفع به رأسا وكذب به فإنه أظلم الظالمين ولهذا قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض ولا بجانبه سنجزي الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب أي العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه بما كانوا يصفون لأنفسهم ولغيرهم جزاء لهم على عملهم السيء وما ربك بظلام من العبيد وفي هذه الآية دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبرقها وأوسعها وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين وأن المعروف أنه لم ينزل جنس كتاب إلا على الطائفتين من اليهود والنصارى فهم أهل الكتاب عند الإطلاق لا يدخل بهم سائر الطائف إلى المجوس ولا غيرهم وفيما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجاهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذي عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة كتبهم قال الله عز وجل وجل الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قال رحمه الله يقول تعالى هل ينظر أولئك الذين استمر ظلمهم عنادهم إلا أن يأتيهم مقدمة العذاب ومقدمة الآخرة بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ومجازات المحسنين والمسيئين أو يأتي بعض آيات ربك الدالة أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك الخالقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت منهم قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أي إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك بل ينفع ما كان معه من الإيمان قبل ذلك وما كان له من الخير موجود قبل أن يأتي بعض الآيات والحكمة بهذا ظاهرة فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد فأما إذا وجدت الآية صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوما مما من إذا رأى الموت أقرع ما هو فيه كما قال تعالى فلم نروا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله قد خلت في عباده قال وقد تكثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا رأوا آمنوا فلم ينفعوا إيمانهم ويغلقوا حينئذ باب التوبة ولما كان هذا وعدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم منتظرا وهم ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور قال قل انتظروا إنا منتظرون فستعلمون أينا أحق بالأمن وفي هذه الآية دليل للمذهب للسنة والجماعة في إثبات الأفعال للاختيارية لله تعالى كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفة مخلوقين وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير وفي أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وأن الله تعالى حكيم قدرت عادته والسنة وأن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانهم فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمان فإذا خلق القلب من الإيمان لم ينفع شيء من ذلك قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمروا من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال رحمه الله تعالى: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أن يشتتوا وتفرقوا فيك، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكون بها إيمانهم بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا ويدعى مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائل الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، وأمره أن يتبرى ممن فرقوا دينهم. فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليس منك، لأنهم خالفوك وعندوك، إنما أمره من الله يردون إليه في مجازهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ذكرت على صفة الجزاء، فقال: من جاء بالحسنة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه فله عشر أمثالها، هذا أقل ما يكون من التضعيف، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: وهم لا يظلمون. قال الله وجل: الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم بما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال رحمه الله: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى صراط المستقيم الدين المعتدي المتضمن بعقائد النافعة والعمل الصالح والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصا إمام الحنفاء ووالده من بعث من بعد موته من الأنبياء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين، وهذا عموم. ثم خصص من ذلك أشرف العبادات، فقال: قل إن صلاتي ونسكي وذبحي وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها، وهو الله تعالى. ومن أخلص من صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله، وقوله: ومحيا ومماتي أي ما آتي في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي بمماتي الجميع لله رب العالمين لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير، وليس هذا الإخلاص لله ابتداء مني وبدعا أتيت من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التابعة إلا بامتثاله، وأنا والمسلمين من هذه الأمة. قلنا: غير الله من المخلوقين أبغي ربا، أي يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا، والله رب كل شيء، فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا يرضى به، وأن لا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء، فقال: ولا تكتب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزيره فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر مباشر شيء. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم به تختلفون من خير وشر ويجازيكم على ذلك أو بالجزاء، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أن يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق ليبلوكم فيما تكن فتفاوتت أعمالكم إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته وإنه لغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. آخر تفسير سورة الأنعام، فلله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نفع الله بك. وفقك الله وفقكم الله جميعا لكل خير. الحمد لله على التمام. يسر الله عز وجل ختم هذا الكتاب المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. الرابط عندك يا أبو حنيفة بالخاص. أي الآن الآن تم إنزاله، هذا الحين نرسله إن شاء الله للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى الحمد لله وفينا مع الأخوة يعني في ثلث ساعة تقريبا، جزاهم الله خير على صبرهم، الله يكتب للجميع الأجر المثوبة. آمين اللهم آمين. الآن يصل الرابط للإخوة في جميع الوسائل بحيث ما يحصل أن، ونرجو من الإخوة يعني المسارعة في التسجيل بحيث لأني سأغلق يعني بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق. تمسوا على خير جميعا يا إخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تم الإرسال يا أخوة للجميع يعني في جميع الوسائل حتى يتيسر التسجيل. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.